واحد من الكفار راح دور في القبور مش عشان يتعظ ولا يشوف المآل والمصير هيبقى ايه وان كلنا هنموت وننزل بيوتنا القبور، لا ده رايح يدور في القبور عشان يلاقي عظمه قديمه بتاعت واحد ميت بس قديمه قوي قوي. وراح ماسكها وجاي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عليه الصلاه والسلام. فالنبي بص له فراح دايس على العظمه بصوابعه كده فالعظمه دايبه قوي تحولت الى تراب. قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد أن قد بليت؟ لما تقول ربنا هيجمع العظمة دي اللي فرفتها هنا كده يجمعها تاني بعد ما ذهبت خلاص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب قال نعم ويدخلك النار. هيرجعها تاني وأمثالك يدخلهم جهنم. هذا إنسان كافر متصور يعني أن العظمة عشان راحت يبقى خلاص، زي اللي بيقول لك ما عندنا غندي حرقوها الحمد لله رب العالمين ولسه والعذاب الاخرة في اكبر لو كانوا يعلمون، فخلاص اتحرقت وخدوا التراب بتاعها وبقوا رموه على النهر المقدس وانتهى. وساعات بياخدوه يحطوه في علبة يقول لك فلان فلان الفلاني رحمه الله كل واحد بعلبته كده. عندهم في الهند كده على اساس ان عندهم عقيدة تناسق الارواح وعقيدة دي عقيدة باطلة ان الروح ما بتموتش، لا بتحل في واحد ثاني، تحل في كلب، تحل في قطة، تحل في حمار. طبعا ما هو ما دام كفر هتلاقي كفر بيجيب كفر والعياذ بالله، ما بني على باطل فهو باطل. الحمد لله على نعمة الاسلام، ده شوف الاسلام بيشرح لنا ايه من الماضي والحاضر والمستقبل وكنا ايه وجايين ليه ورايحين فين. احنا في نعمه والله، والله احنا في نعمه. طب ربك احنا من غير الاسلام كنا عرفنا احنا جايين ليه؟ ولا كنا عرفنا ليه هدف في الحياه؟ كنا عايشنا اي كلام اي حاجه زي ما البعض عايش كده مش عارف له هدف. فربنا عز وجل اللي بيقولوا بعد اتحرقت وتربها راحوا خلاص وبتاع، لا ربنا تبارك وتعالى هيوعدها تاني. ولذلك نزل القران في اخر سوره ياسين يقول وضرب لنا مثلا ابو عظمة ده اللي راح عاملها بصوابعه كده ونسي خلقه. قال بيقول قال من يحيي العظام وهي رميم، بيسأل عن المستقبل، قل يحييها الذي انشأها اول مرة. الماضي ارجع لماضيك تعرف ماضيك. قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو الكل خلق عليم عز وجل. اذا كنا جميعا عدما لم يكن لنا اي ذكر ولا وجود. ولذلك ربك بيبدأ سورة الإنسان بهذا الاستفهام اللي معناه قد، يقول هل بمعنى قد، أي قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان إيه؟ لم يكن شيئا مذكورا، كانش ولا حاجة، كنا ولا حاجة. ولذلك كلمة كنا ولا حاجة دي معناها إن إحنا كنا أموات، يبقى دي إيه؟ العدم بتاعنا إحنا يسمى إيه؟ موت، يبقى دي موتة. طب ودينا عايشين اهو، يبقى دي ايه؟ حياة. طيب وحنموت، ادي موتة، يبقى كان موتة كنا وحنموت، ادي اثنين. وبعدين هنبعث في الاخرة، يبقى حياة تانية، يبقى لنا حياتان وموتتان. ولذلك اعترف الكفار بهذه الحقيقة، هم انكروها في الدنيا، لان ربنا قال في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم ده اصلا امواتا يعني عدما، كانش لكم اي ذكر ولا اي وجود. فاحياكم، ادي واحدة عايشين اهي، وموتة دي فات. ثم يميتكم، ادي الموتة الثانية. ثم يحييكم، ادي الحياة الثانية في الاخر. ثم اليه ترجعون. اللي انكروا دي في الدنيا هيعترفوا بيها بس حين لا يجدي الاعتراف ولا ينفع. مش قالوا بصورة غافر ربنا امتنا اثنتين اهم واحييتنا اثنتين، هم دول هم، فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. شوف اعترفوا بيها اهو، اعترفوا انهم امتنا اثنتين، ادي كانت موتين، كنا عدم ادي موتة وحنموت الثانية. وبعدين واحييتنا اثنتين، احنا عايشين حياة دلوقتي ادي واحدة، وحنعيش حياة في الاخرة ادي اثنين، يبقى هم دول. هكذا هل اتى على الانسان، اي قد اتى على الانسان حين من الدهر كان ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، كنت ولا حاجة، كنت لا شيء. سبحان الله، احنا كنا ولا حاجة، لكن دلوقتي ايه؟ عايشين وبنبص اهو، بنشوف وبنسمع وبنعقل وبنفكر وبناكل وبنشرب، عايشين اهو. طب ما هو الانسان لما بيكونش ولا حاجة وبعدين بيبقى عايش بيسأل نفسه هل انا خلقت نفسي؟ ما هو كل ده بتحدد بيه عقيدة، حاجة هترتب على حاجة. لو عرفت ماضيك تعرف حاضرك تعرف مستقبلك، لو لخبطت في واحده من دول يبقى كفر والعياذ بالله. يعني اللي مش عارف هو جاي منين ولا مين اللي خلقه ولا جاي ليه ولا مخلوق ليه ولا هيروح فين، طب ما ده ضياع، ده كفر. انما المسلم يعلم يعني.

البريده بتاعتهم اللي بينزلوها اللي كلها كفر وشرك اللي اسمها الاهالي دي، بيتكلموا عن الحجاب واحد منهم بيشتم في المحجبات، وايه البنات اللي بيلبسوه الايام دي، وايه عمليه الصرح دي، وطلع ايه بتاعي ده كلام جاب ثمن وجايبين الكلام ده منين. وعموما احنا نفتح الحوار للمناقشه وهات وخد ونستعرض الاراء. لا يا اخويا، قل موتوا بغيظكم، مش كل واحد هيجي ينطح في الاسلام نقعد احنا نرد عليه ونتكلم معاه، لا، احنا لنا قدوه هنا بقى. دع القافلة تسير والكلاب تنبح. انت لما تبقى ماشي مع عربيتك او في قافلة، اللي بيحصل اول ما الكلاب بيشوفوك بيطلعوا ايه؟ يطلعوا يجروا عليك، وهو يجري يجري يجري يجري، هتعمل عينك بعقله؟ هتقف وتمشي كل شويه تمسكه وتقول له ايش؟ ما تمشي بحالك انت، انت مالك؟ انت امشي بالعربية عادي خالص خالص، هو هيهبها بيهبها بيهبها، وبعدين صوته يوصل يوصل، هو يروح راجع تاني. مش كلب؟ هو كده. فسيبه، دع القافلة تسير والكلاب تنبح. في ناس عايزه بقى احنا نرد عليهم ونقول لهم لا يا اخوانا ده الحجاب ده مش عارف ايه والمراه لازم تتغطى، هم يقولوا لا احنا نعريها، لا احنا نغطيها، لا مش فاضيين الكلام ده. احنا عارفين كلام ربنا سبحانه وتعالى وملتزمين. وبرضه بيت الشعر هنا ينفع. احد الشعراء بيقول ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري. لو كل كلب هيعوي هتمسك طوبه تضربه، هيخلص الطوب وهتشتري الطوب بفلوس بعد كده. طب مفيش داعي ما تضربش، سيب انت طنش وابتسم زي ما بيقولوا، ما ما تحطوش في دماغك تقف منه. هو قول موتوا بغيظكم، احنا مغطيين نسواننا مش هنعريهم. نعريهم ليه؟ نعريهم ليه؟ احنا فجار في الساق، احنا مسلمين وعندنا عرض وعندنا شرف. اللي بقى عايز البنات يطلعوا كده اللي بان مني زكاة عني ويطلعوا شعرهم ويسرحوا شعرهم ويلبسوا قصير وبتاع، ده مش تبعنا ده. يقول لك بقى يجر رجلك، يقول لك الحوار، حوار مين؟ انا هتحاور مع مين احنا؟ وانت مؤمن بالله اصلا؟ هو الشيوعي ده مؤمن بالله؟ ما هي مجلة شيوعية، جريدة شيوعية، ما عندهمش الله كده صراحة، عشان يبقى ما يعني على بينه وعلى وضوح. بيتكلموا كلام صح ساعات، ماشي زي بعض، ما هو يعني الكافر كل كلامه غلط ساعات، يبقى هو بيتكلم كلام صح، بيتكلم كلام معقول بتاع، لكن اصلا عقيدته فاسدة، يبقى على شرك على كفر. طب اقول الكلام ده لان لسه بعض الناس لغايه دلوقتي ما حددتش اهو، وبيقول لك ان مفيش حاجه اسمها الله، والتراكم الكمي ينتج عنه تغير كيفي، ويضرب لك مثلا لما مش عارف تجيب حته جبنه وتحطها في برطمان وتقفل البرطمان، اقعد كام يوم تلاقي البرطمان طلع منه دود. مين اللي جاب الدود؟ هتقول لي الله. دي الطبيعه، الطبيعه. فاحنا كده برضه ويفضل لف ودور على انكار الله عز وجل. ما هو في ناس لغايه دلوقتي كده، بس مش مسمين نفسهم كده، اسمهم هم الشيوعيون الذين لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بإله. وكثير جدا من الكتاب كده، وخصوصا في اخبار اليوم، اسمها المدرسه اللادينيه، المدرسه اللادينيه، ما عندهمش دين، ما بيعترفوش بدين، وكانوا مره قاعدين يقلصوا على الملائكه، ومنهم واحد كان قاعد قالك حوار مع الله، ربنا بياخد ودي معايا، فانا اقول لكم قال لي ايه وقلت له ايه، ده مش مؤمن بإله، ده في المدرسه اللادينيه، وهم معروفين. المهم فاحنا بناكد دي عشان عقيدتنا. يمكن واحد يقول انت لسه بتقول ان ربنا اللي خلينا عارفين، لا احنا عارفين بس نعرف، نعرف ونتاكد ونبقى على بينه. كنا عدما لا وجود لنا خلقنا الله عز وجل، لانه سالنا انتم خلقتوا نفسكم؟ قلنا له لا يا رب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سوره قاف ولقد خلقنا الانسان، الله عز وجل، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبلين اللي هنا دول، ده حبل الوريد مطلع الدم من الجسم، ولذلك اللي بيموت مخنوق بيدوسوا على الايه؟ على الحتتين دول، فيفضل الدم يتحبل يتحبل لغايه ما يموت. ولذلك لما بنيجي نذبح بنقطع ده من هنا كده عشان العرقين دول، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وبعدين ركبتك مع رجليك مع السمانه مع الساق مع صوابعك، شوف كل حاجه مترتبه على حاجه. هنا مثلا تلاقي دراع، شوف هنا ادي مفصل، هنا هنا كده كده، تبص تلاقي فعلا تركيبه. وزي كما تيجي تقوم تبص تلاقي التركيبه كلها بتايه؟ تتركب على بعض بتقوم. ولذلك لما تيجي تقوم قول يا رب، مش هو اللي ركبك؟ ولا تقول يا بركة سيدي فلان، شلاه يا ستنا، شلاه هو ايه اللي خلقتك يا راجل انت؟ وهي اللي خلقتك شلاه ايه؟ وبعدين ايه شلاه يا سيدي فلان دي يعني ايه؟ والله سالت واحد فيها ما عرف يجاوب، قعد قال لي شلاه. قلت له انا عارف انت بتقول شلاه، انما يعني ايه شلاه؟ ايه؟ شلاه، صحيح انا عارف انت بتقول شلاه، يعني ايه لا؟ يعني ايه؟ والله ما عرف. لغايه ما واحد قعد قال لي يعني ايه تقريبا، والله اعلم انا مش عارف. بيفجصوا اي حاجه مش عارفين والله. قال لي انا تقريبا يعني شيء لله. قلت له دي بقى دي لف ودوران، دي انت جايبها من ورا دي. ايه ده 5000 شيء طب شيء لله بيطلبه من مين؟ ما بيطلب من الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا لما تيجي تقوم خلي اللي ركبك يقومك. ويا رب يا قوة الله يا بركة الله. لما واحد يبقى متأزم والله ساعات الناس بتعلن عن شركها صريح كده والعياذ بالله، خصوصا الجماعة السواقين يوم كاتبين على عربيات من ورا كلام غريب، كاتب مدد خط كبير قوي قوي كده على عربية يا سيدي مش عارف مين يا راجل ده انت ماشي ده هو يقولك ماشي على حديد ومسمار وربك هو السطان. طب ما دام ربك هو السطان ما تقول يا رب، قول يا رب، قول مدد يا رب. انما ده جايلك مدد مش عارف يا سيدي مين، نظرة يا ست مين، مين اللي هيبص لك وانت ماشي على الطريق يا راجل غير الله تبارك وتعالى؟ مين في عز الليل ما بيقول لك سهران لوحدي والتبع نايم؟ طيب يبقى الله تبارك وتعالى معاك، والله معاك، ده ناسي الله تماما وعمال يطلب البركه من سيدي مين ومن ستنا مش عارف مين. هو بس فالح بقى لما تبقى الحموله تقيله قوي قوي يكون ماشي بتريله يقول لك ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. يا راجل اتق الله حرام عليك. هي الايه دي هنا، هي الايه دي هنا برضه قال يعني عشان الحموله ده لا تحملنا بناء، يعني كل واحد بناء من المصحف الحاجه اللي ايه اللي جاي على مزاجه. يعني خيبه والله، خيبه النهارده الناس. شوف واعلان صريح عن شركهم كده. انما الانسان لما يستعين يستعين بالله يقوم يقول يا رب او يا بركه الله او يا قوه الله عشان تقوم. كذلك ربنا تبارك وتعالى يوضح انه هو الخالق عز وجل وانه هو المصور، يعني هو اللي ركبنا وهو اللي خلقنا بهذه الكيفيه. يقول في سوره المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلاله، خلقنا الانسان بس شوف هنا بقى، من سلاله من طين. الله، يعني سيدنا ادم ده الاساس، وبعدين احنا جينا بعد كده بايه؟ سلاله بقى، بالتكاثر بالتناسل بالتزاوج. انما الاصل مين؟ سيدنا ادم، زي ربنا ما قال في سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم. خلي بالك، الذي خلقكم من نفس واحده، ادي سيدنا ادم، وخلق منها من سيدنا ادم زوجها امنا حواء، وبث منهما الاثنين رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله اي خافوا الله عز وجل الذي تساءلون به، يعني يسأل به بعضكم بعضا، والارحام خافوا قطيعة الرحم، محدش يقطع الرحم يعني، محدش يقطع علاقته باهله، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يبقى كلنا من ادم، وادم من تراب، ده اصل سيدنا ادم، تراب جاء عليه ميه بقى طين، الطين نشف بقى عامل كالفخار، صلصال من حمأ مسنون، يعني قابل للصرف عليه كده، اتخلق منه سيدنا ادم، وكان سيدنا ادم حوالي 60 دراع، 60 دراع يعني يعملوا قد ايه؟ حوالي 25 متر طوله، الحديث البخاري ومسلم. اول ما خلق الله سيدنا ادم على صورته، يعني على صوره الانسان، 60 ذراعا، يعني حوالي تقريبا 25 متر، شوف الدراع يعمل قد ايه؟ 60 تبقى قد ايه؟ حوالي 25 متر طوله، فجعل الخلق ينقص بعد ذلك. يعني لما اشوف واحد طوله طويل ولا طويل، لا هيروح فين ده؟ اشوف بقى ابوك كان طوله قد ايه؟ عليه السلام سيدنا ادم، فجعل الخلق ينقص بعد ذلك. فجاء سيدنا ادم بالطين اللازب بالتراب الحمأ المسنون، ثم بعد ذلك احنا بقى جينا بالتكاثر والتناسل. الرجل يتزوج المراه فينجب زي ما ربنا قال في اخر سوره القيامه، ايحسب الانسان أي يترك سدى؟ أهو ألم يكن، جايب مضيك أهو، نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة، نطفة فعلقة زي ما هنشوف في سورة المؤمنين دلوقتي، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر الرجل والأنثى المرأة. اتكلمت عن الماضي، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شوف المستقبل على طول ازاي؟ شوف من الماضي للمستقبل، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ولذلك هنا في سورة المؤمنون يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، نطفة في قرار متين، رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، تعلق الحيوان المنوي في بويضة من بويضات المرأة. فخلقنا العلقة مضغة، العلقة دي بقت زي حتة اللحمة لما تيجي تنضغها، قدر ما ينضغ من اللحم، يعني حتى لو حته اللحمه اللي بتاخدها انت كبيره بتقطم منها على قدك، على قد حنكك ما يعرف ينضغ. احنا كده، شوف اصلك سبحانك يا رب، شوف احنا جايين ازاي. فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه حته اللحمه دي عظاما، فكسونا العظام لحما، يبقى العظم في الاول وبعد كده انكسى لحم، فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. ننزل بقى مولدين غير بقى النطفه والعلقه والعظام، فتبارك الله احسن الخالقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا الايه دي ويدوب جه عند الاخر وما قالش فتبارك الله، راح سيدنا عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين، يوم النبي قال له ايه وهكذا انزلت يا عمر. شوف المسلم يحس مع القران ازاي، يعني الواحد يتوقع كده ايه، يعني فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. قال وهكذا انزلت يا عمر. طيب ثم انكم، طب بعد كده ها، ثم انكم بعد ذلك لميتون. عشان لما تحصل ما نزعلش وما نطوطش وما نولولش وما نسبش ربنا ونقول له ليه يا رب واخد اللي حلت ليه، انا كان عندي يعمل ياخد اي حاجه الا اللي حلتي، ده انا كان عندي ياخد فلوسي ورقه. بينقم على الله، بيسترط على الله، يا رب كنت عملت حاجه ثانيه كانت احسن. لكن لا، المسلم يعلم هذا. شوف ثم انكم بعد ذلك لميتون. طب وخلاص، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. ده المستقبل، فلازم نكون على بينه من كده زي ما ربنا قال في سوره السجده الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، ادي سيدنا ادم، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تذكرون. سبحانك يا رب. يا اخوانا المفروض الواحد يعني كل شويه يراجع الايات دي مع نفسه عشان ما تتغرش، ان كنت مدير ولا وزير ولا ضابط ولا بتاع ولا رتبة ولا منصب ولا معاك ولا قادر على حاجه، ما تغركش الدنيا، ما تغركش، اعرف انت كنت ايه، شوف احنا اصلنا ايه. سبحانك يا رب. علقه ومضغه وعظام وبعدين لحم ونزلنا نوقوى وما كناش نعرف نتبول ولا نتبرز، وكانوا بيعملوا لنا كوافيل وتمسح لنا امنا، وبعدين فين تتا تتا وتيتا وبابا وماما وهم فرحانين، وما نقول بابا وفرحانين بينا، وبعدين بدانا نتكلم ونسلى يتفك ونعرف نمشي ونفهم الدنيا، واول ما عصينا الله تبارك وتعالى. شوف سبحانك يا رب. بص اللي بيسب دين كده وتمعن فيه، قلت ده كان مش قادر ينطق، ده لسانه كان عن تات تات تات، شوف العيل الصغير بيعمل ازاي، هو مش عارف، هو عايز حاجات من العيل ده بس مش قادر يقول لك هو عايز ايه، ما يعرفش يتكلم، فبيوقوق. ولذلك لا عنده ليل ولا عنده نهار، جاع بيقوم في عز الليل عايز ياكل وعايز يخرج في اي حته بيعملها، مش مشكله، ما عندوش ضوابط ولا قواعد ولا مفيش، واحنا كنا كده. يبقى لما نكبر ونشد اول حاجه نعصيها نعصي الله تبارك وتعالى، اول حاجه نعملها، اول ما لساننا يبتدي ينطق يسب الله عز وجل، اول ما اعضائنا نبتدي نتحرك بيها ما نسخرهاش ليه لله تبارك وتعالى. شوف الانسان، وتجد انسان ما بيصليش وفاكر ان هو عشان مدير ولا عشان وزير ولا عشان بتاع، مش فاضي ربنا، عنده مشاغل، مش فاضي، حي على الصلاح حي على الفلاح، ولا فاضي ما ورايا شغل. واللي يقول لك يا عم الشغل عباده، اللي بينقوا العباده اللي تجيب فلوس يعملوها، يقول لك العمل عباده. طب ما العمل عباده ماشي والصلاه عباده، اشمعنى خدت العمل وسبت الصلاه؟ عشان العمل فيه فلوس، انما الصلاه هيقوم يتوضا هيقوم يخش الجامع وبتاع، يعني فبينقوا في العبادات. ولذلك ما دام العباده بتجيب فلوس نعملها بعد الظهر، ونقول العمل عباده خليها اوفر تايم بعد الظهر ماشي. طيب ما تصلي، ما لما تيجي وقت عباده وانت في عباده ما تفرقش بين العبادات وما تنقيش، لا هو بقى كل واحد فاهم العباده زي ما هو عايز. ولذلك انا خصصت لها حاجه كامله اسمها الحاضر لماذا خلقت، احنا عايزين نعرف احنا اتخلقنا ليه عشان نعرف احنا جايين ليه، يبقى ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش. يبقى كنا ايه قبل ان نوجد، كنا عدما فخلقنا الله من ايه، من العدم، من سيدنا ادم ده اول الخلق، ومنه اتخلقت امنا حواء وجينا احنا منهم الاثنين. طيب اتخلقنا بالتكاثر والتناسل، بالنطفه العلقه العظام المضغه كذا كذا كذا، طيب كويس جميل، وادينا عايشين وربنا قال لنا على خلقتنا فعرفنا ماضينا، يبقى احنا كده عرفنا ماضينا. طيب ناخد الحته برضه اللي انا رسمها فوق دي، الله الانسان الكون، الله خلق الانسان خلق الكون، الله خلق الانسان خلق الكون، خلق الانسان شفنا الايات، خلق الكون اللي حوالينا، وقال في سوره الصاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما